الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله ابتداء من قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآية من جملة آيات عدة نزلت في تغيير القبلة كما سبق، وقد رافق تغييرها أقاويل بين الله تعالى ما سيعترض به المعترضون ووصفهم بأنهم السفهاء، وقلنا بأن هؤلاء يدخل فيهم مشركو العرب والمنافقون وأهل الكتاب، هؤلاء الذين اعترضوا على تغيير القبلة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن الجهات كلها هي لله سبحانه وتعالى، يصرف ويوجه عباده إلى حيث شاء، فالجهة نفسها لا اختصاص لها ولا ميزة لها إلا إذا جعل الله التوجه إليها عبادة، فله هذا، فلا ينبغي أن يعترض عليه بأن يغير حكما بحكمين. فلهذا ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجهه الله تعالى إلى الكعبة بعد أن هاجر، وقد كان يتوجه إليها وإلى بيت المقدس على رأي بعض العلماء، فلما هاجر صار يتوجه إليها إلى بيت المقدس شمالا، وكان يرغب أن يوجهه الله إلى قبلة إبراهيم الذي هو على ملته. قال بعض المحققين إنه لم يسأل ربه وإنما كان يرغب في هذا، فأجاب الله سؤله، فإن الدعاء الذي يقبل إنما هو الذي يشعر المؤمن والداعي فيه بعظيم الافتقار إلى الله والعلم بأنه وحده هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وإن من شيء إلا عنده خزائنه. فلهذا قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، لأن السماء قبلة الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته دعا بذلك الدعاء: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو جهل أو جهل علي، ويرفع طرفه إلى السماء. والناس عندما يدعون يتوجهون إلى السماء. فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهته من كان هناك بحيث يتمكن من التوجه إلى عين الكعبة، فهذا لا بد أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن كان بعيدا فالمطلوب منه أن يتجه جهته. وكلما ابتعد الناس عن الكعبة اتسعت الأشعة التي تتجه إليها وصارت موسعة مسهلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقس على المشرق والمغرب، لأن القبلة في المدينة كانت إلى الجنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة، ومن كان في الغرب فما بين الشمال والجنوب قبلة، وكذلك من كان في الشرق. وهذه ميزة لم يظفر بها واحد من الملل، لأن النصارى يتوجهون إلى المشرق، واليهود يتوجهون إلى بيت المقدس، وغيرهم إلى غير ذلك. هذه الملة وهذا الدين جعل الله سبحانه المسلمين يتوجهون إلى جميع الجهات، يتوجهون إلى جميع، كيف؟ يعني بحسب موقعهم من الأرض. ولذلك هذا التوجه إلى جميع الجهات بحسب موقعه من الأرض دفع علماء الهيئة والفلك إلى أن يبتكروا ويعلموا يعني كيف يعرفون الكعبة بمختلف الجهات، وسائل ربما طبيعية بحسب النجوم، ربما بحسب الرياح، بحسب طول الشمس وموقعها في النهار أين هي، فهذا كل وغير ذلك من العلوم التي نشأت بسبب هذا الذي خص الله به هذه الأمة، وهو أنها تتجه إلى جميع الجهات بحسب موقع الواحد من المسلمين فيها. فجميع المسلمين يتجهون إلى الكعبة فهم موحدون، ولذلك سميت هذه الأمة أمة القبلة، عن القبلة واحدة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمره الله هو. ولم يكتفي بذلك فأمر أيضا غيره من أمته اقتداء به، فالجميع ملزم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعني أهل الكتاب يعلمون بأن هذا النبي الذي ذكر في كتابهم ستكون قبلته الكعبة. ربما يسأل أحد فيقول لماذا خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر، وأين المشركون وأين المنافقون وأين غيرهم، لماذا خصهم؟ لأن أهل الكتاب أهل علم، فهم الذين يؤثرون في الناس. أما عندما يتكلم واحد من السوق أو من العام هذا لا وزن لكلامه، ولذلك كان كلام المشهورين بالعلم يؤثر في الناس، تارة يكونون محقين وتارة يكونون مبطلين. فتنة العالم خطيرة جدا، ولذلك كان السلف يقولون تقو فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. أنت تعرف شخصا بالعلم ثم يقول لك شيء، أقول ذا عالم. ولذلك الأمور الدين فيها مراتب، كاين أمور لا تقلد فيها أحدا، ما يمكنش واحد يجي يقول لك على أمر من معلوم من دين بالضرورة يجي يقول لك هذا ليس كذلك. هناك أمور مشتهرات ينبغي أن تعلمها، هناك أمور دقيقة لا يعلمها إلا القليل، هذه ربما تكون معذور إذا اتبعت فيها شخصا تظنه عالما. أما الباقي تعلم دينك وحدك، التقليد ليس علما، التقليد ليس علما، ينبغي أن يرد إلى الله وإلى الرسول. لكن أين نحن من هذا العلم المطلوب منا شرعا؟ ولذلك خص الله تعالى بني إسرائيل بالذكر، مش بني إسرائيل أهل يعني أهل الكتاب، ليه؟ لأن العرب ما كانش عندهم علم، أما هؤلاء عندهم علم، عندهم كتاب، فإذا قالوا شيئا ماذا يحصل؟ الشبهة تكون قوية كما راكم تشوفوا في هذا الوقت. واحد يجي يقول لك كلمة حاضرها وقال العالم الفلاني، هو عرب لعالم، لكن العالم ليس معصوما، يمكن أن يرتكب شيئا يقوله طمعا في الدنيا، يشتري بآية الله ثمنا قليلا، يخشى على نفسه، لكن يسعه يسكت. إذا كان الإنسان هكذا يسكت، يعني يسعه السكوت، إن لم يتكلم هو فقد تكلم غيره فكفاه. وقلنا مرارا بأن أهل العلم في بعض البلدان يقومون بدور عظيم في الإبقاء على دين الأمة ونصحها، إن لم يتكلموا في بعض المسائل لا ينبغي أن نلومهم، لأنهم إما وإما، إما أن يسكت ويشتغل بغير هذا الأمر الواحد، وإما أن يتكلم فيه فيزج به في السجن أو يمنع من الكلام أصلا. فالخير أن يظل يسكت ويعلم الناس، والله يجزيهم خير. ونحن نعرف من هؤلاء الناس الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى فراسة، أعطاهم الله فراسة وبعد نظر، فاستابقوا الأحداث بمواقفهم، ولا أريد أن أسمي البعض منهم بأسمائي. فإذا خص أهل الكتاب بالذكر لأنهم يؤثرون، الشبهة معهم أقوى، الشبهة معهم أقوى. ولهذا قال وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، وهذا تهديد لهم، لأنه إذا كان ليس غافلا سبحانه وتعالى عن أن يكون غافلا، معنى ذلك أنهم سيجزون على هذا الكتمان، وهم معروفون بهذا كما قال الله تعالى: ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن كثير: قال ابن عباس كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، ذلك في السنة الثانية في رجب أو شعبان قبل بدر بشهرين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، كان أكثر أهلها، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، هي معظم سكانها اليهود. هذه سياسة شرعية يمتحنون بها. أمره أن يستقبل بيت المقدس ففرحة اليهود، استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، قيل 16 وقيل 17، جاء في ذلك الشك. وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه قد مايش قد تفيد التحقيق، ربما شاع عند بعض الناس بأنها تفيد التقليل، لا تفيد التقليل. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، فهي تفيد التكثير كما ربما، وتفيد التحقيق، ولا يمكن أن تكون هنا لما ذكر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود، قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأجابهم الله: قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أنت اتجهت إلى بيت المقدس لأن هذا النبي قد أمره الله بذلك، أم اتجهت إليها لرغبة فيك؟ كان لرغبة فيك وحب للاتجاه، فأنت لست مطيعا لله، لأن هذه رسوم وأشكال، والعبرة بطاعة الله. قال: وروى الحاكم عن يحيى بن قنطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب الذي ينزل منه الماء الذي ينزل على السقف الكعبة، فتلا هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد والمخرجات. ورواه ابن أبي حاتم، وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. كانوا يعلمون إذا رأوه قاعدا على المنبر أن هناك شيئا حدث، فيبلغ الناس إياه، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. وكون الكعبة غيرت هذا حدث عظيم، فينبغي أن يسمع الناس وأن يعلموا. قال: فنصلي فيه، فمررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر، من أين عرف؟ قعود على المنبر. فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية، يعني فولي. فقلت لصاحبي: تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أول من صلى. يعني عندما سمع الأمر الرباني بتغيير القبلة أراد أن يكون أول من امتثل أمر الله. فهموا من الآية طول، يعني يسبقان غيرهما بامتثال أمر الله. انظر فيما يتنافس الناس. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين، يعني تحية المسجد أو نافلة، قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى. فتوارينا فصليناهما. يعني إيش خطبة الجمعة على كل حال؟ من كان خطبة الجمعة أيضا فيها خلاف بين العلماء. فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ. كان الناس في وقت ما كان الواحد منهم يقول: أفعل عبادة لا يفعلها غيري، ربما وش ذي العبادة اللي يمكن ما يفعلها غير؟ ربما في وقت ما كان الناس لا ينقطعون عن الطواف بالبيت، فإذا انقطع يقول لك أنا أطوف وحدي، معناه فوق الأرض ليس هناك شخص غيره. أما الآن ما أحسب أن أحد يتوفر له هذا، أما في الماضي كان يمكن واحد يجي يطوف بالبيت، بحيث إنه يأتي بهذه العبادة التي لا يأتي بها أحد على وجه الأرض، اللهم إلا ليطوف على القبور. هذا طبعا القبور نقض إيمانه وارتد على أعقابه. وقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر. إلا النافلة في حال السفر، فإن المرأة يصلي حيثما توجهت به سيارته أو دابته. قيل السفر سفر القصر، وقيل مطلقا قيل سفر القصر وقيل مطلقا، ومذهب مالك سفر القصر. فإنه يصليها حيث توجه قالبه، حيث توجه جسمه وقلبه نحو الكعبة. يعني الإنسان ينبغي له أن يستحضر هذا، وعندما يأتي إلى الصلاة ربما هذا مما يعينه على الخشوع، وهو أنه يستحضر بأنه يتجه إلى الكعبة فيرتبط بها، لأنها بيت الله أعظم مسجد فوق الأرض. هذه الخيرات التي فيها وما خصها الله به، فهذا مما يعينه على يعني الخشوع في صلاته. ولهذا قال يرتبط بها قلبا قالبا وقلبه الكعبة. فتكون كيف قال وكذلك في حال المسايفة، مسايفة معناها في وقت القتال الناس كانوا يتقاتلون بالسيوف، أما الآن بالرمي، بالرمي يعني يا الله. لكن خطرات الرمي ما ينفع تنزل لي ولا ما عندك ما تدير، إذا لم تنازلني فلن ينفعك الرمي، لا يجدي الرمي شيئا. لكن شوفوا كل هذا التطور أنت الأسلحة والرمي بآلاف الأميال، متوسط بعيد قريب، أحيانا إن لم يقاتل المرء لا يجديه التضمير. لكن شوفوا التضمير اللي راه جاري في هذه الأرض راه في شهرين، ولكن ما نفع المدمرين شيئا. لا بد أن ينزلوا إلى الميدان، المرحلة الأولى كثفوا بها التدمير وما يزال، لكن هذه المرحلة جاءوا يقاتلوا ما قدروش. لماذا؟ اعتادوا على أنهم يضربون من بعيد، والعرب كانوا يديروا هذا، كانوا تارة يقاتلون بالسيوف وتارة بالرماح وتارة بالسهام، كما قال بعضهم نطاعن ما تراخ القوم عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، من إذا غشيهم العدو ضربوا بالسيف، وإذا كان بعيدا إيه هذه هي. حتى في الماضي كانت أنواع الأسلحة المتوسطة والبعيدة نسبيا والقاربة، أما الأربعة هذا الظالم الطغاة الآن يقاتلون، هم يقاتلون الآن كما راه يعبروا عليها الآن بماذا؟ مسافة بمسافة موت، ولا يموت إلا من كان موقنا. من الذي يعني يموت؟ هو رجع إذا ما حسب روحه في نزهة، كما اعتادوا في الحروب التي مضت، لأن الحروب التي مضت كانت فيها جيوش نظامية من قوسين، الجيوش النظامية يمكن في أسبوع والله خلاص طحطحوا لها المطارات داروا لها كذا، أما الآن قاتل بنفسك. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100. يعني الإنسان بالله ننسألكم الله، يعني ربما الواحد منا يكاد يرى مستحيلا ونحن صدقنا بما قاله ربنا، يقول لي 10 يصمدهم واحد، هذا خبر ربنا. هذا من أين أتى؟ من العزيمة، ومن كون الإنسان يدافع عن حق، ومن كونه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة مؤمن بما يلاقيه عند ربه، هذا هو الذي يجعله يستهين بهذا ويقاتل، واضح هذا. قال وكذلك في حال المسايفة، معناها الإنسان يضرب بالسيف وهو يصلي، يصلي على كل حال. فإن خفتم فرجالا تمشوا أو ركبانا، عاد هذه حالة أخف من حالة المسايفة. حالة المسايفة حالة القتال، تضرب. هذا الذي يصلي لله ويرتبط به هو يضرب كبيرة، هو ربما مثل ما راه الله غير كيفاش ينجو. سبحان الله، من يعني هذا الذي يتوفر له هذا وقت القتال؟ راه يذكر في ربي، والذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولولا هذا انا نقول لكم اللي ما عندهاش هذه ما يمكنلاش اثناء القتال يصور ويدير لك السهم ويقول لك ها هي المكان الذي سارمي فيه. امور لا تكاد تصدق بحسب ما جرت به الاعراف وعرفت به من قدرات الناس. ولكن المؤمن اذا اعتقد ان العزه لله ولرسوله وكان منطلقا من طاعه ربه مدافعا عن حرمات الله، فان كل ما لم يعتده الناس يمكن ان يظهره الله على يديه. لا ينبغي ان تفهموا مني انني امدح جهه معينه، انا اتكلم على المسلمين وعلى الوصف الذي ينبغي ان يتوفر فينا نحن المسلمين وان نعود انفسنا عنه. انا هذا قصدي، هذا هو القصد متاعي، لان هذه الاحداث يعني تخلينا نفهم ديننا، نعرف حقائق نحن نقراها ونمر بها ولكننا لا نعيشها. ما لن تعيشها. طيب، قال وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون كيف. قال وكذلك في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده، إذا لم يعرف جهة القبلة صلى باجتهاده ولا يعيد إن اجتهد. أما القول بأنه يصلي إلى أربع جهات فبعيد، هناك من قال يصلي ما كلفه الله بهذا. قال وكذلك من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أي اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليه. قد علمنا لماذا خصهم بالذكر، بما في كتبهم من أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، ما خصه الله تعالى به شرفه من الشريعة الكاملة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا يهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون. تفضل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذه الآية هذه الآية أيس الله تعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع أهل الكتاب عما عليه، يرتاح خلاص. ليه؟ لأنهم لا غير محتاجين إلى دليل، غير محتاجين إلى برهان، عندهم البرهان من كتابهم، ولكنهم مع ذلك يعني متمسكون برأيهم فلا يرجعون إليه. فأراح الله نبيه من أن ينتظر منهم الرجوع إلى الحق. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ربما نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يعطيه الله حجة أخرى، ما كانش. ولذلك ربنا عز وجل إذا أقام حجته على خلقه بآية خلاص، كأن الآية آية قامت. أحيانا تتكرر، أحيانا الآية تتكرر كما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينت، لكن الأصل آية قامت خلاص. ولا إن أتيت الذين، هذا قسم، ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ارتح، وما أنت بتابع قبلتهم، وهذا يدل على تمسك أهل الحق بالحق، مش غير القبلة، كل شيء الحق عرفته من دينك. ولأن الاتجاه إلى القبلة هذا من معلوم من دين بالضرورة، يعني بغي أن يجهله الإنسان. وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أهواءهم يعني وعما أهواء، مش خصوص القبلة، خصوص الكعبة ولا الاتجاه للقبلة، كل أهواءهم. حتى ولو كان المتبع لأهوائهم يرى في ذلك مصلحة، لا لا، إذا كان الحكم بينا واضحا فإنه لا يجوز للمرء أن يتبع شيئا مما عليه اليهود والنصارى ولا يجاريهم في شيء من ذلك، حتى ولو كان هو يرى مصلحة. ربما بعض الناس الآن الذين خاضوا في هذا الماء الآسن القذر وهو ظاهرهم في أو هو قريب من الموالاة كما تعلمون، ربما يقول لك نحن يعني نجاريهم ونعاملهم كذلك لكي نجلب عطفهم وننال حظوة عند من ينصرونهم، فتغدق علينا مثلا التكنولوجيا والأمور هذه الحياتية ونحو ذلك. والو أبدا، هذا كله خسار وبوار، لا ينفع، لأن هذه الأمور حتى وإن تحققت ولم تتحقق فهي في مقابل معصية الله، فكيف إذا كانت هذه المعصيات تقترب من الردة أو هي الردة، فلا ينبغي. ولئن اتبعت أهواءهم بعد من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهذه هذه الصيغة والله هذه الجملة سبقت لنا في قبل ذلك، سبقت قبل ذلك، والخطاب يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم، لكن هذا من باب إياك عني واسمعي يا جارة، كي تقولوا له أنتم الهضرة عليا هكذا تقولوا، هذا المقصود به غيره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يتبع أهواءه. نعم، ولئن اتبع كيف قال، تفضل. نعم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني لا بأس أن نرجع إلى سرد ما كتبه الحافظ في الآية التي قبل هذه، قال يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما ترونه من صفات اليهودي في القرآن الكريم تجدون مصداقه في هذا العصر، كل ما تجد في الأمور العقدية، في معاملة الناس، في الكذب، في تغطية الحق، كل الأمور التي اليهود عليها اليوم تجدونها في كتاب الله سبحانه وتعالى، في احتقارهم للناس، في احتقارهم للعرب بالذات، مع أنهم كما يقولون أبناء عمومتهم، يرون بأن معاملة العرب يعني ليس لا يحرم عليهم معهم فيها شيء، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في المين سبيل. كل ما ترونه في كتاب الله تجدون والله مصداقه اليوم. لهذا قال يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاء به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم، كما قال إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى، فأمته ينبغي أن تكون مثله. هو هذا لا يستغرب منه لأنه هو النبي، لكن أمته ينبغي أن تكون شديدة التمسك بدينها، لا هوادة في ذلك. وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم، فهو أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. وما كان متوجها إلى بيت المقدس، هو لا توجه البيت المقدس لأن الله أمره، لأنها قبلة. وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، هل توجه إليها لأنها قبلة اليهود؟ توجه إليها لأن الله أمره بذلك، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى. الحق حذر من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم، انتبهوا، إلى الهوى. فإن العالم الحجة، الحجة عليه أقوم من غيره. العالم الذي يعلم الحق ويخالفه ليس كالعام، العام يتابع وفي بعض الأحيان يعذر وفي بعض الأحيان لا يعذر، ولذلك قال هو لئن اتبعت أهواءهم، هو لا يتبع. ولكن هذا نأخذ منه أن العارف والعالم إذا اتبع أهواءهم، هذا معناه يجي واحد من المسلمين والله جماعة والله دولة، يعني تبغي عالم كشمي يرقع لها ولي قشقش يدبر على حويجات، هذا وزره وعقابه أعظم، لأنه أضل الناس. فما نظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هذا وإن كان الآيات في الكفار، بس لا مانع أنها ينحى بها وينزع بها في المسلمين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين ما ضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من سبيل. هبوا أن الله جابهم لكم ودرتهم تحت أقدامكم، هل هذا منجيكم من العقاب؟ ولهذا قال ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. مشكلة الأتباع، مشكلة الأتباع خطيرة، يعني الناس الذين يتبعهم الناس، يعني الوزن تاعهم عظيم لأنهم يضلون الناس، سواء أضلوهم بأن أخرجوهم من الإسلام أصلا أو أضلوهم بما دون ذلك من البدع ومن اللجوء إلى الكفار والاستعانة بهم وما إلى ذلك مما يكاد يبلغ درجة الارتداد. قال فهو أيضا متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. وما كان متوجها إلى بيت المقدس لأنها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد الأمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم قريت الآية، قريتها لا بأس، عاود قرأها لنا. كتاب الله لا يمل، متعنا كلامنا هذا وشنه هو. احنا خير ما فيها أننا نتلو، خير ما في الجلسة. زيد قرأها لنا أخوي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال رحمه الله يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كما يعرف أحدهم. إذا كان اعترف أنت الواحد بالعلم، ما اعترف لهم بالعلم، لكن هذا العلم الذي أسنده الله إليهم خالفوه، فكأنه لا علم. فلان عالم، طيب عالم، هل وافق عمله علمه وفعله قوله؟ إذا وافقه فنعم ونعم، أما إذا خالفه هذا علم يعاقب عليه. واضح كيف؟ ولهذا قال بلهم يعرفون لكنهم خالفوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أيوة الإنسان يعرف ابنه، هذا ولدي يختلف منه، يعرفون هذا الذي تتوجه إليه وكون القبلة من دينك كما يعرفون ابنه، يعرفون هذا الأمر كما يعرفون ابنه. واضح؟ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهذا من عدل القرآن. وإن فريقا منهم، لأن هناك العامة، هذوك العامة ما كانش بهاليل غير يتبعوا، فأذكر شوف يعني هذا عدل الله. وإن فريقا منهم وهم العلماء ليكتمون الحق وهم يعلمون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين. قال يخبر تعالى أن علماء الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كما يعرف أحد أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، هذا شيء صحيح، يقول هذا واقع كأنه ولدك، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابنك هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال أشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي لا يكتمون الحق، من أبرز صفاتهم، هذه من أبرز صفاتهم، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون، جملة حالية هذه. ثم ثبت الله تعالى نبيه المؤمن وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لهذا المؤمن لا ينبغي له أن يخالطه شك في أمور دينه، إذا خالطه شك في أمور دينه نفسه لا ترتاح، لا ترتاح. قد يخالطه شك في الأمور الدقيقة، أما الأمور الكبرى هذه لا ينبغي أن يخالطه فيها شك، خلاص إذا خالطه شك تضعضع وتزعزع واضطرب وكان عرضة للفتن كالريشة في مهب الريح، يعرف دينه ويثبت ولا سيما في أوقات الفتن. تفضل. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال أبو العالية لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة، لكن هذا كان قبل أن تأتي هذه الرسالة، أما بعد هذا التوجه لم يعد صحيحا، لأن الديانات بطلت إلا في أصولها وما كان منها موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكل وجهة هو موليها. قال وللنصران وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيها الأم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء نحو هذا، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن هذا كان مقبولا في وقت الرسالات قبل أن تأتي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم استبقوا الخيرات الله مرجعكم جميعا. قالها هنا إنما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات، يعني لا تقيفوا عند الأشكال، وجهكم الله إلى هذه القبلة وإلى هذه القبلة، هذا أطعتم فيه ربكم، لكن العبرة باش العبرة بأعمالكم التي تقدمونها، أما هذا الأمر فلا ينبغي أن يحصل فيه كل هذا الاعتراض وهذا الأخذ والرد والكتمان وما إلى ذلك، العبرة بالأعمال. ولذلك هذه فاستبقوا الخيرات التي جاء بيانها في قول الله تعالى، وهو أيضا من تمام الكلام على القبلة، لكن هناك فاصلا بينه وبين آيات القبلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما يليقش واحد يقول لا لا القبلة غير كيف كيف، لا، هذا المقصود به أن العبرة ما هيش في الجهة التي توجهت إليها، وإنما العبرة في طاعة ربك. ربما يجي واحد يقول له ربي راه قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لكن الله دل وهذا أجمع عليه المسلمون بأن التوجه إلى القبلة من الدين، وأن منكره ليس بمسلم، لكن توجهك إلى القبلة أنت فيه مطيع لربك، هذا المقصود. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، هذه فاستبقوا الخيرات اللي مذكورة ثم فسرها الله تعالى، راكم تشوفوا بعد فاصل طويل سيأتي ذكرها في موضعه إن شاء الله. قال وروي عن وقاء نحوه، وهذه الآية إلى آخره، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم. كم ساعة؟ 11. نعم نزيد ونزيد يا أخي، ما عيتوش؟ لا ما عليش، لا ممكن نزيد ونزيد. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا الكلام الذي يبدو في الظاهر وما هو به أنه تكرار، يعني يبين لنا شيئا مهما في أوقات الفتن، بأن الحق ينبغي أن يذكر ويلح عليه ويعاد، ولا يمل الدعاة من إعادته، ولا سيما في بيوت الله وفي حلق العلم، لأن يعني واحد يسمع واحد ما يسمعش، واحد يجي متأخر واحد كذا، فلا ينبغي لنا أن نمل قال هذا الإمام دائما يهدرنا على هذا الشيء، هذا يقول لك يعني ربما واحد يجمع حذا يجلس حذا إمام 30 عام يقول لك يبغي الإمام يقلع في خطبته يعرف ما شبه يقول، فهمت كيف؟ يعني الإنسان كونه يعيد هذا لا إشكال فيه، راكم تشوفوا يعيد الإنسان، وما يتضايقش الإنسان عندما يكرر الشخص الحق. يعني كم مرة ذكر القصة، قصة موسى وعيسى والأنبياء في القرآن الكريم، فالحق يكرر يعاد لأن هذا يتعلم به الناس، مفروض هذا راكم تشوفوا. وإن كان قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، هنا يعني هذا الإلحاح وبيان أن هذا حق فلا تكون من الممترين وإنه للحق من ربك، هذا يدل على أن هناك فتنة كانت بتبديل القبلة، فبماذا تقابل؟ تقابل بهذا الذي ترونه في الآيات هذه، وإنه للحق من ربك زيد وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أعيدت هذه ليبنى عليها قول الله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة. كيف؟ يعني هذا تعليل لتوجيه المسلمين إلى الكعبة حتى لا يحتج عليكم اليهود بأنكم تتوجهون إلى قبلتهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة، فقطع الله الصلة بين اليهود وبين المسلمين في التوجه إلى القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شرع، كان يحب موافقتهم، ثم بعد ذلك انتهى إلى مخالفتهم، فدينه الباقي المخالفة، وقبل ذلك كانت الموافقة، حتى إن بعض العلماء جمعوا ربما 30 مسألة أو نحوها من الأمور التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، ومن جملة ذلك يعني مثلا عاشوراء قال نحن أولاد موسى منكم، ثم انتهى إلى مخالفتهم بأن تمنى أن يصوم تاسع، ومن ذلك صومه نهيه عن صوم يومي السبت وغير ذلك، وقد ذكر كثير من هذه الأمور الحافظ ابن حجر. في بعض ما كتبه وأشار إليه في كتابه فتح الباري رحمه الله تعالى، ولعله قد ذكر ذلك، والعهد طويل بهذا في كتاب أو في باب الفرق من كتاب اللباس في صحيح البخاري. ولهذا قطع الله تعالى الصلة بين المسلمين وبين أهل الكتاب في التوجه إلى القبلة. لهذا قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. شكون هما الناس؟ اليهود يقولوا راه على قبلتنا، وشكون؟ والمشركون تاع العرب شا يقولوا؟ خلى الكعبة قبلة إبراهيم، وهو راه يقول على ملة إبراهيم وروح عليه. قال خلاص بطل هذا وبطل، لئلا يكون للناس عليكم حجة. عندك حجة لا اليهود ولا لكن يمكن حتى العرب عندما اتجه إلى الكعبة يمكن يقولوا هذا راه يلعب، ولا المنافقين يقولوا خصمك لا يعدم وجها يعترض به عليه، حتى ولو كان هذا الذي فعلته هو يحبه ويرغب فيه، ولكن إذا كان يريد أن يعترض عليك يقلب ما يحبه ضدك. لهذا ربي قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. من الذين لا حجة لهم؟ هؤلاء لا عبرة بهم، فلا عبرة بهم. نقرأ واش كتبه الحافظ. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفات هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفاتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم بالتوجه إلى بيت المقدس. عارفكم شتو تبع لنا القبلة نتاعنا، اللي يتبع لنا ديننا صحيح، مش يقولوا هكذا؟ يلا خلاص يتخذون موافقتهم في شيء، يعني لو أن الله تعالى وجهه إلى بيت المقدس وجعل ذلك قبلة، فمشتوش تبع قبلتنا، ويجعلون ذلك وسيلة إلى صحة ديني. لهذا قال: فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أظهر قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما رجع عنه؟ يعني المخالف لك قد تفعل أنت شيئا يرغب فيه ويحبه، بصح معاداته لك يقلب ذلك الشيء الذي يحبه حجة. هذه تعيشها ولا ما تعيشها؟ لأن غرضه الجدال، هو بغي يرد عليه. ما قال: والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني، يعني قراءة حفص نافع واخشون، نعم لا بأس، فلا تخشوهم واخشوني أي لا تخشوا شوبها الظلمة المتعنتين. الإنسان ما يليق له أي واحد يجيب له شبهة، يجيب له يحرك له شبهة، خلاص هي يفرط في الحق. فلا تخشوهم واخشوني، منها لا تخشوا شبههم، والشبهة هذه اللي يتصدى لها أهل العلم، الشبهة اللي يتصدى لها أهل العلم كما في هذا العصر، كاين ناس يتوجهوا عندهم علم يتوجهوا للملحدين، يتوجهوا ناس متخصصين باه يردوا على الملحدين، واحدين في علم الشريعة مثلا يتجهوا مثلا للصنف واحد آخر من الناس، هذو الحداثيين يتوجه لهم شخص اللي ثاني يعرف أو أشخاص اللي يعرفوا الرد عليهم، فهمت كيف؟ هذو اللي ربما يجيبوا شبه في القرآن والله في السنة وينشروها في الناس، يتوجه لهم علماء التفسير، في الفقه يتوجه لهم الفقهاء. الأمة لكي ترد على أعدائها ينبغي أن يتجند فيها المختصون كلهم في ميدانه، وبهذا الأمة تحمي دينها لأن الناس ينفتنوا. لهذا قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، معنى أعدوا العدة لرد على شبههم وإبطالها. قال فلا تخشوهم واخشوني أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. والإنسان اللي ما عندهش قدرة على الجدال ما عنده عليه جدل، هاي جدل كاين شخص ربما هو عالم بالشرع ولا قدرة له على الجدل، مش كل واحد عنده العلم الشرعي يعرف يجدل. الجدل عنده أصول. وواحد مسلم لا تجادل أنه في المعلوم من دين بالضرورة، الكافر ما غادي تجادله أنت غادي تجادله بأمور أخرى، كل واحد جادله بما ينبغي أن يجادل به. واحد معترف، واحد مثلا مؤمن بكتاب منزل، ما هوش كواحد لا يؤمن بشيء من عند الله، لا يؤمن بوجود الله. كل واحد له طريقة في جداله وإرجاعه إلى الحق. قال وقوله ولأتم نعمتي عليكم عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعته لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.